الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. سؤال: رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يتوسل بغير الله ويقول المدد يا بدوي ويا حسين، أو ينذر لغير الله عز وجل ويتمسح بالقبور، ووقع في الشرك الأكبر وليس الأصغر، فهل يجوز أن نقول عنه إنه مشرك، أو نقول إنه جاهل بالتوحيد ولا نحكم عليه بالكفر؟ وهل يجوز الصلاة خلفه ومناكحته وأكل ذبيحته لأنه يسمي ويذكر اسم الله عليها؟ نرجو من فضيلتكم الإجابة وفقكم الله. جواب: دعاء غير الله شرك أكبر. قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سورة المؤمنون. وقال جل شأنه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والتوسل منه ما هو شرك، ومنه ما هو محرم وبدعة، وكلها ممنوعة. والآية الأخيرة هذه من سورة يونس. أما التمسح بالقبور فمحرم وشرك، ومن وقع في شيء من الشرك فإنه يبين له الحكم ويقرن بالدليل، فإن تاب ورجع فالحمد لله، وإن أصر على ما هو عليه من الشرك فإنه يحكم بكفره. ولا تجوز الصلاة خلف المشرك، ولا مناكحته، ولا أكل ذبيحته، وإن سمى وذكر اسم الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل هناك أحد غير الله يستطيع تفريج الهم والغم ودفع المصائب؟ هذا السؤال تحته 10 أسئلة نجد في أكثر المذاهب سؤالا، وهو: هل هناك أحد غير الله يفرج الكرب أم لا؟ يتكلمون بكل قوة في هذا السؤال، إلا أننا لم نجد أحدا يجيب بالإثبات. فيأتي في ذهن إنسان شعور يبحث فيه عن أساليب مختلفة بأنه كيف يستطيع أحد تفريج الكرب دون الله. هذا السؤال له صور مختلفة، فطلب من العلماء جوابه، والرجاء منهم إفادتنا بالجواب الشافي. عزيزي المستمع، أقرأ نص السؤال وهو مترجم عن إحدى اللغات، وألتزم بحرفيته كما ذكرنا في بداية تسجيل الكتاب. مثلا: عندنا زيد يريد تفريج همه وغمه فيطلب من غير الله أن يحل مشكلته. 1- إن كان هناك أحد غير الله يفرج كربه، فمن هو الذي يسمع ويجيب على مسافة لا يعلم حدها إلا الله بينه وبين سائله في حياته وبعد مماته في قبره؟ 2- ولو فرضنا أنه يسمع بهذه المسافة البعيدة، فهناك سؤال آخر: هل هو يفهم لغات أهل الدنيا كلها حين ينادونه باللغات المختلفة مثل الألمانية والإنجليزية وغيرها من اللغات؟ 3- ولو أجبتم بالإثبات فإنه يفهم لغات أهل الدنيا كلها، فينشأ منه سؤال آخر، وهو: إن تقدم إليه في آن واحد ملايين من أهل الحاجة بحاجاتهم في لغاتهم المختلفة، فهل باستطاعته أن يسمع شكواهم ويجيبهم لطلباتهم في آن واحد، أم يحتاج إلى تعيين أوقات لحل مشكلة كل واحد بالنوبة، أي واحدا بعد واحد؟ 4- هل هذا الشخص الذي يطلبون منه حاجاتهم ينام أم لا تأخذه سنة ولا نوم؟ وإن كان هو يتصف بالنوم، فينبغي أن يكون عندنا جدول يبين أوقات راحته بين نوم ويقظة، أو يسمع وهو نائم؟ 5- وهناك صاحب حاجات لا يستطيع أن يتكلم ويبين مراده باللسان، فهو يسأل حاجته بقلبه، فهل هو يجيبه على سؤاله القلبي أم لا؟ 6- الإنسان من المهد إلى اللحد يتعرض لمشكلات صغيرة وكبيرة، فإن كان الله هو الذي يتولى حل جميع مشكلاته فلا حاجة للجوء إلى غير الله، وإن كان غير الله ينجي من هذه الكرب الكثيرة، فما هي فائدة الرجوع إلى الله؟ 7- فإن كان غير الله غير قادر على حل جميع المشكلات، فيقال إن بعض المسائل يحلها رب العالمين وبعضا منها عند غير الله، فينبغي عند أهل الحاجة قائمة بما هو لله وما هو لغير الله، حتى لا يقدم لله ما هو لغيره وما هو لغير الله لله. 8. هل الذي يرفع ويكشف الضر عن الناس هو يستطيع جلب الضر إلى الناس، أو هو يكشف الضر دون جلبه فقط؟ فإذا كان يتولى كشف الضر فقط، فمن الذي يوقع الضرر؟ 9. فالحاصل لو فرضنا إن كان الله هو الذي يأتي بالضرر وغيره يكشف الضر، فإذا أراد الله أن يأتي بضر وأراد غيره أن يدفعه وكل مصر على ما يريد، فمن المنتصر؟ 10. إذا أراد أن يصلى على محسن أو مسيء، فمن تطلب منه المغفرة؟ الجواب: إن الله تعالى وحده هو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو وحده الذي يسمع دعاء الداعين أينما كانوا وبأية لغة تكلموا، بل يجيب دعاءهم بلسان الحال عقلاء كانوا أم غير عقلاء، وهو وحده الذي يضر وينفع حقيقة. أما ما يحصل ممن سواه فهو من الأسباب العادية التي مكن الله منها لعباده وأقدرهم عليها ففعلوها بتوفيق من الله تعالى ورتب عليها مسبباتها. فللطبيب مثلا تشخيص الأمراض ووصف الدواء بتوفيق من الله، وإلى الله وحده الشفاء، وللحراث حرث الأرض وبذر الحب والسقي بهداية وتوفيق من الله، وإلى الله وحده ترتيب النتائج وإيجاد المسببات بإنبات المزروع والأشجار وإيجاد الحبوب والثمار إلى أمثال هذا من الحوادث. 1. وعلى هذا فليس هناك أحد غير الله يفرج الكربة حقيقة، ولكن قد يكون هناك من جعله الله سببا في ذلك كالطبيب والحراث فيما تقدم، فيكون تفريج الكربة من الله بسبب المخلوق بتوفيق من الله، وليس هناك أحد غير الله يسمع الداعي من مسافة بعيدة ويجيبه، ولا ميت يسمع دعاء من يدعوه ويتضرع إليه ولو سمعه ما استجاب له. قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سورة فاطر. 2. وليس هناك من يعلم جميع لغات المخلوقات سوى الله، فلا يتمكن أي مخلوق من سماع كل سائل ويفهم ما يقول حتى يجيبه إلى مسألته. 3. وعلى فرض معرفة أحد سوى الله بلغات العالم وهو مستحيل، فهو لا يستطيع أن يسمع نداء الكثرة منهم إذا سألوه في وقت واحد وأن يحقق مطالبهم في وقت واحد مع تباين حاجاتهم وتباعد أماكنهم. 4. ولا يتمكن الإنسان ونحوه من الاستماع للسائلين وإجابتهم في كل وقت، فإن من شأنه النسيان والغفلة والضعف والنوم والحاجات والأسئلة والأدعية مستمرة، فلا يقوى على تحقيق ذلك إلا الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. 5. وليس هناك من يعلم ما في ضمير غيره من المطالب والحاجات إلا الله، فكيف يتيسر لغيره تعالى تحقيق حاجاتهم إذا لم يسألوا بلسان المقال؟ أما من النقطة السادسة إلى العاشرة، فمما تقدم يتبين أيضا أنه لا يكشف الضر حقيقة إلا الله، ولا يعطي الخير حقيقة إلا هو، كما قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سورة يونس، الآيتان 106 بعد 107. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول الناس عند النوازل والشدائد يا رسول الله، وينادون غيره من الأولياء، ويذهبون إلى مقابر الصالحين في حالة المرض ويستغيثون بهم ويقولون إن الله يدفع البلاء بهم، نحن نستمدهم لكن نيتنا إلى الله لأن المؤثر هو الله، هل هذا شرك أم لا؟ وهل يقال لهم إنهم مشركون والحال أنهم يصلون ويقرؤون القرآن وغيره من العمل الصالح؟ جواب: ما يفعله هؤلاء هو الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية الأولى، فإنهم كانوا يدعون اللات والعزى ومنا وغيرهم ويستغيثون بهم تعظيما لهم ورجاء أن يقربوهم إلى الله، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون أيضا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء عبادة وأنها لا تكون إلا لله، ونهى الله تعالى عن دعاء غيره فقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سورة يونس الآيتان 106 و107. وعلى المسلمين أن يقولوا إياك نعبد وإياك نستعين في كل ركعة من صلواتهم، إرشادا لهم إلى أن العبادة لا تكون إلا له، وأن الاستعانة لا تكون إلا به دون الأموات من الأنبياء وسائر الصالحين. ولا يغرنك مع ذلك كثرة صلاة هؤلاء وصيامهم وقراءتهم، فإنهم ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وذلك أنها لم تبنى على أساس التوحيد الخالص فكانت هباء منثورا. والأدلة من الكتاب والسنة على شركهم وإحباط عملهم كثيرة، فراجع في ذلك آيات القرآن والسنة الصحيحة وكتب أهل السنة، نسأل الله لنا ولك الهداية. سؤال: هل للأولياء الصالحين أن يسمعوا نداء من دعاهم؟ ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: والله إن موتاكم لتسمع قرع نعالكم، أفيدوني. جواب: الأصل أن الأموات صالحين كانوا أو غير صالحين لا يسمعون كلام البشر، لقوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، سورة فاطر. وقوله سبحانه: وما أنت بمسمع من في القبور، السورة نفسها. ولكن قد يسمع الله الموتى صوت رسول من رسله لحكمة من الحكم، كما أسمع سبحانه قتل بدر من الكفار صوت رسوله صلى الله عليه وسلم إهانة وتبكيتا لهم وتكريما لرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما استنكر بعضهم ذلك: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا، رواه الإمام أحمد واللفظ له. وارجع في الموضوع إلى كتاب النبوات وكتاب التوسل والوسيلة وكتاب الفرقان، وكلها لشيخ الإسلام ابن تيمية، ففيها الكفاية في الموضوع. وأما سماع الميت حيث يوضع في قبره قرع نعال المشيعين فهو إسماع خاص ثبت في النص فلا يزاد عليه لاستثنائه من الأدلة العامة الدالة على عدم سماع الموتى كما تقدم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الله في من يستغيث بالأولياء عند نزول حادث به؟ جواب: من استغاث بالأولياء بعد موتهم أو في حال غيبتهم عنه فهو مشرك شركا أكبر، لقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في شهر رمضان

ولا يزيد في العمر إلا البر، رواه الإمام أحمد واللفظ له والترمذي وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. دعاء الله. سؤال: هل يجوز قول الإنسان عند الاستعانة مثلا بالله عز وجل يا معين يا رب، أو عند طلب التيسير في أمر يا مسهل أو يا ميسر يا رب؟ وما الضابط في ذلك؟ وما حكم من يقول ذلك ناسيا أو جاهلا أو متعمدا؟ جواب: يجوز لك أن تقول ما ذكرت، لأن المقصود من المعين والمسهل والميسر في ندائك هو الله سبحانه وتعالى، لتصريحك بقولك يا رب آخر النداء، سواء قلت ذلك ناسيا أو جاهلا أو متعمدا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الاستعانة. سؤال: ما حكم المناذير، وهو دعاء الجن والشياطين على شخص ما ليعمل به عملا مكروها، كأن يقال خذوه اذهبوا به، انفروا به، بقصد أو بغير قصد؟ وما حكم من دعا بهذا القول، حيث سمعت قول أحدهم أنه من دعا الجن لم تقبل له صلاة ولا صيام، ولا يقبر في مقابر المسلمين، ولا تتبع جنازته، ولا يصلى عليه إذا مات؟ جواب: الاستعانة بالجن واللجوء إليهم في قضاء الحاجات من الإضرار بأحد أو نفعه شرك في العبادة، لأنه نوع من الاستمتاع بالجني بإجابته سؤاله وقضائه حوائجه، في نظير استمتاع الجني بتعظيم الإنسي له ولجوئه إليه واستعانته به في تحقيق رغبته. قال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، سورة الأنعام. وقال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فاستعانة الإنسي بالجن في إنزال ضرر بغيره، واستعاذته به في حفظه من شر من يخاف شره، كله شرك. ومن كان هذا شأنه فلا صلاة له ولا صيام، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، سورة الزمر. ومن عرف عنه ذلك لا يصلى عليه إذا مات، ولا تتبع جنازته، ولا يدفن في مقابر المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سؤال: مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقول عند قيامه أو قعوده يا رسول الله أو يا أبا القاسم أو يا شيخ عبد القادر ونحو ذلك من الاستعانة، فما الحكم؟ جواب: نداء الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره كعبد القادر الجيلاني أو أحمد التيجاني عند القيام أو القعود، والاستعانة بهم في ذلك أو نحو لجلب نفع أو دفع ضر، نوع من أنواع الشرك الأكبر الذي كان منتشرا في الجاهلية الأولى، وبعث الله رسله عليهم الصلاة والسلام ليقضوا عليه وينقذوا الناس منه ويرشدوهم إلى توحيد الله سبحانه وإفراده بالعبادة والدعاء. وذلك أن الاستعانة فيما وراء الأسباب العادية لا تكون إلا بالله تعالى، لأنها عبادة، فمن صرفها لغيره تعالى فهو مشرك. انتهى الوجه الأول.